فإن كان لهذا فهو شرك، وإن كان لغرض آخر ما أدري وشه ما يقول شكرا لله أو وكيلة للعالة، شكرا لله ما تذبحه بالمكان هذا. نعم تذبحه في مكان عادي، أنت تذبحه عليه لا يذبحه في بيته ويذبحه. شكرا لله على هذه النعمة ما في بأس. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: ما المقصود بالآية في سورة النور ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا؟ هل المقصود الإخوة وزوجاتهم؟ لا، المقصود في أهل البيت، أهل البيت اللي في البيت لا بأس أن يأكلوا جميعا أو متفرقين، ربما يكون عندهم شغل يأكل يأتي هذا ويأكل مثلا ولا يأتي ويأكل، أو يكون في اجتماع واحد يأكلون سويا، هذا كله لا بأس. لكنها لفهمت أن مثلا الزوجات مثلا مع إخوة مثلا الأزواج هذا ما يجوز، لأن أخ الزوج ليس محرم، هم محرم من الزوجة أخي، فهذا ما يجوز أن يأكل مع غير محارمه، لأنه إذا أكلت المرأة مع غير محارمه لابد أن تبي تكشف وجهها وتتكشف، وهذا ما يجوز. فإن أمن التكشف الشيء هذا ما يجوز، إن أمن التكشف في قضية الأخ إذا كان أنه مأمون لا ينظر إليها ولا تتكشف فلا بأس، حيث أن تكون مثلا ليست أمامه أو عن يمينه أو عن شماله ولا يراها فلا بأس بذلك، لكنه ليس المرض هذا، هي تقول هو المرض هذا، لا ليس المرض هذا، المرض أنه يأكلون أهل البيت سواء أو متفرقين لا بأس، ما هو بخاص أن يكون مثلا زوجة الأخ تأكل مع هذا لا. لكن لو حصل هذا بدون تكشف وهي متسترة لا بحيث أنه لا يرى يدها ولا يرى وجهها ولا يرى أكلها هذا لا بأس به. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. يقول: ما هو أفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل؟ قيام الليل؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام عند قيام الليل له يعني أقوال كثيرة، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان في الغالب أنه إذا انتبه من نوم الليل وقام لأجل الصلاة الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، ثم يقرأ بعض الآيات مثل آيات ما تشتمل على التوحيد مثل ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ملك له، ويقرأ بعض الآيات مثل ما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام آخر خواتيم سورة آل عمران، فهذا الغالب أنه كان يفعله صلى الله عليه وسلم، الآيات التي فيها ذكر التوحيد وفيها ذكر التوبة والاستغفار، لكنه كان ملازم إذا انتبه الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، ويقرأ الآيات في خواتم سورة آل عمران آية يمكن 8 آيات يقرأها عليه الصلاة والسلام غالبا ولو كان مهبط كل ليلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذه سائلة من الرياض تقول إنها نسيت أن تقص شعرها بعد العمرة وعادت إلى الرياض وفعلت كل ما يفعله المتحلل، فهل عليها شيء؟ نعم، إذا كانت خصوصا إذا كان عندها زوجة زوجها عندها وحصل بينهم اتصال وهي الآن لا تزال في عمرته، فهذا يعني معناه أنها يجب عليها دم، إذا وطئها زوجها وهي ما كملت إحرامه ما تحللت، لكن إن كان حاصل من هذا فهو يجب عليها شات أو صيام 6 أيام أو إطعام 6 مساكين، والشات إذا أخذها تذبح ترسل إلى مكة وتذبح وتوزع على فقراء مكة. وهذه مرسلة اسمها أم عبد الله من منطقة سدير تقول: منذ 6 سنوات أسقطت امرأة الحملة وهي في الشهور الأولى، وبعد الإسقاط لم تصلي أسبوعا أو أكثر، ولم تعلم أن الدم دم فساد، وهي في حيرة من أمرها، أفيدونا بما يلحقها جزاكم الله خيرا. يعني أسقطت وهي في الشهور الأولى، الشهور الأولى تحتاج إلى تحديد. نعم. لأن الشهور الأولى تتفاوت، إنسان هو الشهر الأول والثاني والثالث، فلا على ربه هذا ما في شك أنه دم فساد. نعم. فما دام الدم فساد عليها أن تعيد الصلاة، هي تركت الصلاة تقول نعم تركت الصلاة أسبوعا، لا بد أن تعيد الصلوات. نعم. لأن هذا دم فساد ليس بحيض أو نفاس، له بنفاس وله بحيض. نعم. هذا دم فساد لازم تصلي وهو معه، تتغسل وتتنظف وتتلجم وتؤدي الصلاة. لكن ما دام أنه حصل هذا وإنما صلت لا بد من إعادة هذه الصلوات، لأن هذا دم تشهد ليس بحيض ولا نفاس، واللي يمنع الصلاة هو وإن كان الأشهر الثلاثة، إن كان في الشهر الرابع يكون دم نفاس، إن كان هو بعد الرابع فهذا فلا عليها لأنه هذا النفاس. نفاس، نعم، أحسن الله إليكم. والمرسلة أم راجح لها سؤالان، تقول في السؤال الأول: هل أثاث الزوجية ملك لها بعد وفاة الزوج، علما بأن للزوج أولاد من زوجة أخرى، وهل يحق لهم المطالبة بنصيبهم من هذا الأثاث علما بأنهم متزوجون؟ في الغالب أن ما كان في غرفة الزوجة في الغالب أنه لها، وهذا شيء متعارف عليه، فالغالب أنه هذا كله لها، إلا إن كان في غرفتها أشياء مهم من حق النساء، مثل ما يكون عندها مثلا مشلح حق رجال، ولا مثلا بندق، ولا شيء من اللي يستعملها الرجال خاص بالرجال، ما لهم أنه ما هو له، هذا ما يكون للنساء في الغالب. فالمقصود إنها الأشياء التي تكون من خصائص النساء فالغالب إنها لها، هذا جرت العادة بهذا عرفا، يعني يعني الحاكم في هذا الأمر هو العرف، هذا يحكم العرف إن كان فيها شيء ما هو من حق النساء فأحسن. أحسن الله عليك. وهذه أيضا أم راجح تقول: كيف تضمن الزوجة المؤخرة من مهرها بعد وفاة زوجها عند فقدان العقد، خاصة عند وجود أولاد من زوجة أخرى؟ هذا على له حالتين، لأنه في بعض البلاد متخذين القاعدة أنه عند العقد تتسلم نصف الصداق والنصف ذمته، وهذا شيء عرف عندهم متعارف عليه، فإذا كان هذا من البلاد اللي متعارف عليها هذا يوجد في سوريا وفي مصر في الغالب إنه ما يدفع إلا نصف المهر والنصف بذمته، حتى أهله ما يقبلونه، يبقى بذمته هو، فهذا إذا كان عرف البلاد هذا فهو يعتبر بدون دليل، لأن هذا عادة الناس عندهم. وإذا كان في بلاد إلا ما يتعرفون على هذا الشيء، فهو إذا ما كان عندها بينة ويضع عليها، لابد من البينة، لابد أن نبين أن باقي لها من صداق، من صداقها شيء، لابد أن تحضر بينة، وإذا ما كان ما عندها بينة إلا أنتم يعرفون ثقة سواء معناتها، فمثل هذه على ولا الاحتياط وإعطاء حقه والشهود، إذا ضاع العقد يكون إذا كان فيه شهود يشهدون على هذا. طيب أحسن الله إليكم، الشهود أبلغ من كتابة ورقة وكذا. أي نعم. المرسلة أم الوليد تقول: هل يجوز وضع الحناء على الشعر أو اليدين في وقت الدورة الشهرية، وهل يجوز غسله في دورة المياه؟ ما في بأس، ما في بأس من الأمرين، من الأبس من الأمرين. مرسل لم يذكر اسمه يقول: ما رأيكم في الفتاة التي تقوم بعمل الرياضة أمام النساء وهي تلبس لبسا خفيفا أو ما يسمى بالستريتش؟ إذا كان ما عندها إلا نساء فلا بأس، لأن إذا كان ما عندها إلا نساء، وهل هذا اللبس الخفيف هذا يعني ما تبين عورته؟ لا، هذا مجسم تجسيما شديدا يا شيخ، هذا يجسم العورة تجسيما شديدا. لا، إذا كان أنه يجسم العورة ويحصل له أو يرى أو يبين حجب كل شيء فهذا ما ينبغي حتى أمام النساء، لأن هي واجب أن تستر ما بين السرة إلى الركبة، هذا حتى عن النساء عن كل أحد. فإذا كان ما يشتر هذا ما يجوز، إذا كان يبين الإنسان بين حجم كل شيء فهذا ما يجوز. أحسن الله إليكم. والمرسل سليمان من العلا الشمالية يقول: لي جار كبير في السن تجاوز 50 عاما لا يصلي، وقد نصحته ولم يستجب، وهو على هذا الحال منذ أكثر من 20 عاما، وعند تأكدي من تركه للصلاة هجرته فلا أسلم عليه ولا أدخل داره، ولي جيران يعرفون أنه تارك للصلاة ولكنهم يجالسونه ويؤاكلونه ويسلمون عليه، وعندما نصحتهم قالوا كفره على نفسه، وأنا الآن لا أحضر الولائم التي يدعى إليها هذا الجار، علما بأني لم أهجر جيراني فهم يصلون ويصومون ويستجيبون لدعوتي، أفيدوني مأجورين، هل أنا على حق؟ هذه فيها تقريبا 3 مواضيع. الأول كون هذا يعرف أنه يفرك الصلاة أصلا، هذا ما ينبغي السلام عليه، ينبغي أن يهجر، هذا كافر. كافر ما ينبغي أن الإنسان يتعامل معه أو يزوره أو هذا ما يجوز. معامل مع هذا كافر. فالكافر يجب أولا لكن مثلك أنت ينبغي لك أنك تنصحه. جاره هذا ينبغي ينصحه ويخوفه بالله سبحانه وتعالى ويهدده بأنه يرفع عنه. وينبغي الجيران إذا رأوه على هذا أن يرفعون به لولاة الأمر من أجل أنه يؤدب ونهار بالصلاة. لأن هذا إذا اتصف بهذا والعياذ بالله هذا كفر ترك الصلاة. وإذا تركها ربما يسبب الغيره، ربما يقلد غيره، ربما يسمع فيه ناس آخرين، فلا بد من إقامه. هذا منكر، يجب تغيير هذا المنكر. فيشتكون على ولي الأمر حتى أنه يحافظ على الصلاة، ولا ينبغي مجالسته، ولا ينبغي أن تسلم عليه. ينكر ينكر لأن هذا ما ينبغي للإنسان. أمرنا الله سبحانه وتعالى لا نتولى كذا، هذا من تولي إذا رحت أمه وتحييته وبيته وكذا، هذا من جلس أنا ولا المسلم ما يتولى الكافر. وهذا كفر، وهذا باتفاق العلماء إن ترك الصلاة كفر. مثل كما جاء في حديث عدة، لكن منها حديث علي رضي الله عنه، حديث جابر مثل ما قال الصنعان رحمة الله عليه وعن علي ورواه جابر بأن تارك الصلاة كافر، هذا باتفاق المسلمين معروف هذا. أما بالنسبة للجيران يكونهم يتعاملون معه، ينبغي تنصحهم انه ما يتعاملون معه، هذا غير مسلم. فالغير مسلم ما ينبغي انكم تعزمونه او يستعزمكم، او ينبغي انهم يتفقون كلهم على شكايته حتى انه يؤدي الصلاة واللي يرحلون عن محله، هذا كافر ما ينبغي ان يبقى بينهم. يعني تصرف هذا الاخ لا تصرفه معتوف ان شاء الله خير، هذا ادى اللي بذمته. واما الاخرين ينبغي هو ينصحهم يعملون مثل عمله. أحسن الله إليك الشيخ. وهذه يعملون مثل عمله من حتى منكر على هذا الشخص. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذه المرسلة أم أمجاد تقول: رجل متزوج من امرأتين، وكل امرأة لها مجموعة من الأولاد، وقد ترابع بنتين منهم من وسط المجموعة في الأعمال، وقد تزوجن، فهل أزواجهن محارم لأمهاتهن؟ البنت التي رضعت، البنت اللي هي أم البنت، هذه محرم لزوج البنت، هذه من المحارم. وإذا كانت البنت هذه رضعت من الزوجة الثانية أيضا فتكون أيضا محرم لها، لأن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهي تكون أيضا مثلها. أما اللي ما رضعت من الزوجة رضعت من هذا لا، لكن رضعت من الزوجة التي جارت أمها اللي هي زوجة أبوه رضعت منه، نعم، فهذا بنته إذا أخذت إنسان قريب منهم يكون محرم لها، يكون محرما لأنها لأن هذه بنته. نعم. لأنها مترابعة منه. نعم. فيه بنت له. نعم. تقول إذا كان كذلك، يعني إذا كان الزوج محرما للأم، فهل الحكم ينطبق على من أصغر منهن أو أكبر منهن؟ لا لا، هذا للي رضع فقط. نعم. للي رضعت، للي ما رضعت ما تدخل في هذا الحكم. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. مرسل رامز لاسمه بباء ألف ميم من جدة يقول: أنا مساح، والمساح يمكن له العمل في الطرق أو المباني أو أي مجالات أخرى، وقد أردت أن أعمل في شركة مباني، وعندما سألني مهندس المشروع هل اشتغلت في المباني من قبل، أجبته بنعم رغم أنني لم أعمل في المباني من قبل، وقد عملت معهم قرابة 4 سنوات. سؤالي: ماذا علي بالنسبة للأجر الذي أخذته نظير عملي؟ إذا كنت تعمل وتعمل عملا صحيح ما في خطأ، فهم يعني إن شاء الله ما عليك شيء، لكنه يجب عليك لك تبين، ما إنه يقول كانت عملت في كذا هم عند العقد سألوه، يعني سألوه عن المباني قال نعم ولا نعمل، وقال نعم. هذا الحقيقة أنه تصرف منه ما هو طيب، وهذا تدريس على صاحب، لكنه إذا كان عمله قيم وعمله جيد ما في خلل إن شاء الله ما عليه من جهة الأجرة، يعني جوته ياخذها طيبة إن شاء الله. إن شاء الله إذا كان ما في عمله نقص. أحسن الله إليكم. هذه مرسلة لم تذكر اسمها تقول: أنا امرأة مطلقة وأرغب بالزواج من رجل أعرفه، هل علي شيء إذا جعلته يراني دون علمه، أي أخرج عليه لكي يراني وأنا متعمدة لذلك؟ لا، هذا ما يجوز. نعم، هذا ما يجوز. يعني تريد أن تريد أمر بالشيء النساء تجب عن الرجال، وهذا لو كان إنه خاطب سوف ينظر، بل أنني حث على هذا وأمر أنه إذا الرجل أراد أن يخطب من امرأة أنه يحسن أن ينظر إليها، يعني إلى مثلا وجهها وكفيها، ولا يجوز غير هذا، يجوز هذا. فهذه المرأة إن هي نفسها لتتعرض ليراها، هذا ما يجوز بعد. نعم. إلا إذا كان مثلا خطبها وأراد أنه ينظر إليها، أما إذا كان ما خطب إن هي تتعرض له من أجل أن يخطبها، هذا ما يجوز. نعم. وتقول في سؤالها الآخر إنه ورد أحاديث في فضل مسح رأس اليتيم أو المسح على رأس اليتيم، هل هناك فرق بين مسح رأس اليتيم لأب واليتيم لأم؟ لا، كل واحد، إذا كان يتيم من الأب أو يتيم من الأم فهذا مسح رأسه والبربه. نعم. وسعة خاطره، هذا ما مرنبه، وهذا لها أجر عظيم على فعلها هذا. نعم، أحسن الله عليكم. المرسلة أم أحمد تقول: كثيرا ما أحفظ القرآن وبعد فترة أجد نفسي ناسية لما حفظته، وعند قراءتي لآيات من القرآن لا أعلم هل قراءتي صحيحة أم لا، أفيدونا جزاكم الله خيرا عن الطريقة الصحيحة لحفظ القرآن. الطريقة الصحيحة في هذا أن تكرر القراءة على أن نسأله تعرف. نعم. تكرر القراءة حتى إن شاء الله تحفظ هذا، وتكرر أيضا الحفظ، لأن الحفظ يحتاج إلى تكراره حتى يثبت في الذهن. نعم. أما إذا ما كررت وينسى، ولو قليل، إذا ما كرر ينسى. فمنها من جهة كبار الحفظ تدرسه وتكرر دراسته، وتكرر حتى إذا حفظته أيضا. نعم. لا تهمله يروح أياما ما درسته، تواصل دراسته في كل يوم ويوم بعد يوم علشان يثبت بذهنها. فهذا غير جدا. حفظ القرآن إنه ما هو بمراجعته ومذكرته، غير القرآن وغير القرآن ما يثبت إلا بالمراجعة له. أحسن الله إليكم. لا يسعنا فضيلة الشيخ في نهاية هذا اللقاء إلا أن نجزل الشكر الجليل لكم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل إمام وخطيب المسجد الحرام، كما نجزل الشكر لأحبائنا المستمعين على حسن إصغائهم، ولمهندس الصوت الأستاذ فهد الحربي أجل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد ابن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.